السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وها نحن الليلة مع سورة نوح عليه السلام وهي مكية وآياتها 28 آية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة بعض هذه الآيات ثم بعد ذلك نتدارسها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنا أرسلنا نوحا. من نوح؟ إنه أول رسل الله، سبقه الأنبياء وكانوا عددا يصل إلى 8 أو 9 من أولاد آدم، ولكن ما أرسلوا برسالة كما أرسل بها نوح، فهو أول رسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نوح ابن لامك ابن متوشلة ابن أخ نوح، وأخ نوح هو إدريس النبي عليه السلام، وبن فلان 3 آباء، وابن شيخ بن آدم عليه السلام. فالمدة بين نوح وآدم 10 قرون فقط. نوح قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. من قومه؟ البشرية كلها يومئذ. من قوم نوح؟ البشرية كلها. ولهذا لما أغرقهم الله بذلك الطوفان ما بقي أحد إلا من كان مع نوح في السفينة فقط، 180 رجل ومرأة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، لما أرسله إليهم وبعث به إليهم؟ لأنهم أشركوا بربهم فعبدوا مع عبادة الله الأصنام، أشركوا. وهذه الأصنام في الحقيقة هم أولياء أنبياء صالحون، وهم يغوث ويعوق وود ونصر ويسوع، كانوا من أنبياء الله وصالح عباده. لما يتوفى أحدهم يزين الشيطان لأهل القبيلة التي فيها أو الجماعة أن يضع له صورة تذكرهم به، فما كان منه إلا أن وضعوا 5 أصنام بأسماء أولئك الرسل أولئك الأنبياء، وزاجيل مات العلماء وما بقي من يعلم، فإذا بهم يعبدونهم كما يعبدون الله. فلما عبدوهم مع الله أراد الله إنقاذهم من هذا الباطل المنكر ليكملوا ويسعدوا، فبعث إليهم رسوله نوحا عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، لأنهم تهيأوا لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، وكيف لا وقد عبدوا الأصنام وتركوا عبادة الرحمن. وفسدوا وظلموا وأصبحوا أهلا للإنقاذ، إما أن يتوبوا وإما أن يهلكوا. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا عذاب الدنيا الطوفان الذي أصابهم، وعذاب الآخرة أكثر ألم. هكذا أرسل الله تعالى عبده ورسوله نوح عليه السلام وقالوا أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أنذرهم خويفهم العذاب الذي يأتيهم حتى يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به، ويعبدوه بما شرع للعبادة لا بما زينته الشياطين وحسنته الأهواء. يعبد الله بما شرع، وأنت رسول الله إليهم. قال يا قومي، نادى يا قومي يا قومي إني لكم نذير مبين، إني لكم من الله بعثني إليكم، أرسلني إليكم نذير بين النذار، ما في نذارة شك أبدا ولا غموض ولا خفاء، إنكم على باطل، إنكم تعبدون الأصنام والأحجار ولا تعبدون الله الرحمن الخالق الرازق المدبر الحكيم، إنكم في ضلال مبين، اعبدوا الله واتقوه. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أولا اعبدوا الله عز وجل ما شرع، ثانيا اتقوه خافوه لا تعصوه لا تخرجوا عن طاعته، لا تعبدوا الأصنام والأحجار والشهوات، وأطيعوني أنا حيث أوجهكم إلى ما في خيركم وصلاحكم وطاعتي من طاعة ربي. الله يأمرني بكذا وأنا أبلغكم لتفعلوا أو لتتركوا، فطاعتي واجبة، وهكذا طاعة الرسل من طاعة الله. ومن سورة النساء كلمة عجيبة، يقول تعالى ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول من أبيض أو أسود عربيا أو عجميا من بني آدم، ومن يطع الله والرسول الجزاء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، والله بشرى خير من الدنيا وما فيها. ومن يطع الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها المستمعون، من أراد منكم أن يكون في مواكب النبيين والصديقين في الجنة فليطع الله ورسوله. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله أولا واتقوه لا تعصوه لا تعبدوا غيره وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، لأني آمر بأمر الله وأنهى بنهي الله. الجزاء المثوبة المقابل للإيمان والتقوى والطاعة يغفر لكم من ذنوبكم. لماذا ما قال يغفر لكم ذنوبكم؟ قال من ذنوبكم. أحسن ما تسمعون أن ما كان معصية لله والرسول بالتوبة يغفر، لكن ما كان من أخذ مال الغير واعتداء الاعتداء على الغير وقتل نفس الغير هذا ما يغفر. لما تتوب توبة نصوحة يغفر لك كل ذنب أذنبته. اللهم إلا ما كان في حق من حقوق الناس عليك لا بد وأن يتنازل لك. توبت يا عبد الله، قل لفلان سببتك شتمتك سامحني، أخذت منك 1000 ريال خذها، ما عندك سامحني ما عندي، لعلي ما أفصحت أقول إن تبت يا عبد الله تاب الله عليك، قبل توبتك، محى ذنوبك، لم يبق إلا شيء يتعلق بالناس، إن أنت آذيتهم، ظلمتهم، أخذت أموالهم، أن انتهت أعراضهم، هذا ما يغفره الله، بل يجب عليك أن تطلب منهم المغفرة، فتطلب السماح والمعذرة ممن آذيتهم، ممن أكلت مالهم، ممن، حتى تتم توبتك. فمن هنا قال تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، ما قال ذنوبكم كلها، لعل السامعين ما فهموا. كنت لا تصلي وصليت تاب الله عليك، كنت تزني وتبت تاب الله عليك، كنت لا تصوم تبت تاب الله عليك، وهكذا يغفر لك. اللهم إلا حقوق الغير يجب أن تطلبها أنت، يا فلان أنا كنت جاهلا وأكلت من مالك كذا سامحني أو خذ، يا فلان كنت جاهلا فضربتك هذا وجهي فاصفح عني كما صفعتك، وهكذا حتى تتم مغفرة الذنوب كلها. هكذا يقول نوح عليه السلام يا قومي إني لكم نذير مبين، إذن أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به غيره، واتقوه لا تعصوا ولا تخرجوا عن طاعته، وأطيعوني لأني رسول الله أبلغكم ما يأمر الله به وينهى. الجزاء مقابل هذه الثلاثة يغفر لكم من ذنوبكم أولا، ثانيا ويؤخركم إلى أجل مسمى، ما يهلككم في الدنيا، يؤخركم إلى انتهاء نهاية أعماركم وأجالكم، ما يستعجلكم بالعذاب. نعم لو تابوا ورجعوا إلى الله واستجابوا لدعوة نوح ما كان ينزل بهم الطوفان ولا يغرقون ولا يهلكون، يبقون إلى أن تنتهي أعمارهم. هكذا بين لهم يغفر لكم من ذنوبكم أولا ويؤخركم إلى أجل مسمى في كتاب الله، في كتاب المقادير. ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء والله لا يؤخر إن كنتم تعلمون، فعجلوا بالتوبة، لو كنتم تعلمون لتبتم ورجعتم من الله وتخليتم عن عبادة الأصنام وعبدتم الرحمن ومشيتم ورائي وأطعتموني وأنا هديكم وأبين لكم الطريق. هذه وقفة من وقفات نوح عليه السلام مع قومه، وبعدها وقفات كثيرة نرجع ذلك إلى غد إن شاء الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية الذي أرسل نوحا يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن شاء إلى من شاء. من هداية هذه الآيات تقرير النبوة المحمدية، لأن الذي أرسل نوحا لا عجب أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فما دام تعالى قد أرسل الرسول لما ننكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآيات تقرير النبوة المحمدية وأن محمد رسول. ثانيا لولاه أنه رسول كيف يقول هذا ويقص هذا القصص، من أين جاءه؟ بالوحي الإلهي. ثانيا تقرير التوحيد، إذ نوح أرسل إلى قوم مشركين لإبطال الشرك وتحقيق التوحيد. ثانيا من هداية الآيات تقرير التوحيد، يا عباد الله يا أهل لا إله إلا الله لا تقبلوا بقلوبكم ووجوهكم على أحد إلا الله، لا ندعو ولا نستغيث ولا نستعيذ ولا ننادي إلا الله فقط. يا عباد الله أهلك الله قوما بكاملهم وأغرقهم لأنهم عبدوا مع غيره، فلا نعبد إلا الله. لا تقول يا سيدي عبد القادر ولا يا مولاي إدريس ويا فاطمة ولا يا فلانة ولا يا سيدي فلان ولا يا مولاي فلان، هذه كلها والله من الشرك بالله. فلا تناد إلا الله، لا ترفع صوتك إلا بالله، لا تحلف إلا بالله، لا ترفع كفك إلا إلى الله، حتى تنجو من هذه الفتنة، فتنة الشيطان التي يريد أن يغوي بني الناس ويفسدهم ليدخلوا النار معهم. نعم. أخيرا، تقرير معتقد القضاء والقدر لقوله ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي في كتاب المقادير. من هداية الآيات تقرير كتاب القدر. ما هو كتاب القدر؟ أولا، قبل أن يخلق الله الخلق كلهم خلق القلم وقال يا قلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. فمجلسنا هذا والله كما هو مكتوب، حركة يد هذه والله كما هي مكتوبة. اكتب ماذا اكتب؟ اكتب كل ما هو كائن. فآجالنا والله مكتوبة، هذا يعيش كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يموت بكذا وهذا يموت بكذا، آجال مسمات محدودة. هذا هو القضاء والقدر، وهو ركن الإيمان. من لم يؤمن بالله ولا بلقائه، ومظاهر ذلك بين واضحة. لو تجتمع البشرية كلها على أن تزيد في عمرك ساعة والله ما تستطيع، لو يجتمع كلهم على قتلك والله ما يقدرون، إلا إذا كان ذلك مكتوبا في كتاب المقادير. وبذلك انتظم الكون مئات الآلاف من السنين، وإلا لولا هذا النظام لخربت الدنيا. آمنا بالله وبقضائه وقدره. نوح قال أخركم إلى أجل مسمى، ذاك الأجل الذي كتبه لكم. نعم. ومع هذه الآيات المباركة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا هو نوح الرسول عليه السلام. وقد لبث في قومه يدعوهم إلى الله لأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به سواه 1,050 عاما. سبحان الله، لولا كتاب الله أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نعرف هذه الأحداث ونعيشها كأننا معها؟ هذه شكوى نوح عليه السلام لربه. لقد شكى نوح إلى ربه ما عاينه ما آتاه ما قام به بينه وبين قومه. نوح يشكو إلى ربه ما وجد من قومه، ما تلقاه منهم، ما قدموه له وما أعرضوا به عليه. فهيا نسمع كأننا مع نوح في تلك الأزمنة البعيدة. قال نوح ربي، أي يا ربي، إني دعوت قومي إلى أن يعبدوك وحدك ويتبعوني، فأبين لهم ما يعبدون الله به من العبادات التي شرعها الله. دعوتهم ليلا ونهارا، يدعوهم بالنهار وبالليل 1,050 عاما ليلا نهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كلما أدعوهم بالليل أو بالنهار ما يزيدهم دعائي إلا هروبا وتخلصا، حتى ما يعبد الله ويصرون على عبادة الأوثان والأصنام. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم في أي وقت، في الليل في النهار في أي وقت، كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي بأن أقول لهم اعبدوا الله وحده واتركوا الشرك واعبدوا الله بما شرع لكم يغفر لكم ذنوبكم وتصبحون سعداء في الدنيا وفي الآخرة، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعا ما نسمع، يدخلون أصابعا حتى ما نسمع ما تقول يا نور ولا نستجيب، وأحيانا يغطون رؤوسهم ما نرى وجهك ولا نسمع كلامك، ما نرى وجهك ولا نسمع كلامك. هذه حالهم والعياذ بالله. أحسن، جعلوا أصابعهم في آذانهم وغشوا ثيابهم على رؤوسهم، ما نرى وجهك حتى نسمع كلامك. كم صبر هذا الرسول 1,050 عاما وهو يواجه هذه المواجهة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على ما هم عليه من الشرك وكفره واستكبر واستكبارا. والله كما أخبر تعالى كأننا نعيش مع نوح وهو يشكو إلى ربه في الشكوى. ثم إني دعوتهم جهارا علنا بأعلى صوتي، أعلنت لهم إعلانا، رفعت صوتي أصيح فيهم يا عباد الله لا تشركوا بالله، لا تعبدوا هذه الأصنام، لا تعبدونا، اتقوا الله خافوا عقابه، بأعلى صوتي. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرا في الليل يأتيهم في بيوتهم، يا فلان يا فلان يا فلان، ما هذا الكفر، ما هذا الشرك، توب إلى الله، ارجع إلى الله، وهكذا بالليل والنهار حتى بالسر العلني. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قولوا نستغفر الله ونتوب إليه وتخلوا عن عبادة هذه الأصنام واعبدوا الله بما شرع لهم واستجيبوا لأمره ونهيه وأنا مبلغكم عن الله فاتبعوني يغفر لكم ذنوبكم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا اذا انقطع المطر وجددتم يرسل السماء عليكم تدير المطر عليكم فقط اذا استغفرتموه وتبتم اليه ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. يقول الحسن البصري من فقد ولدا او مالا واراد الولد والمال فليلزم الاستغفار ليلا نهارا حتى يرزقه الله ذلك. اخذ من هذه الايه الكريمه من فقد مالا او ولدا اي اراد اموالا واراد اولادا هذا الباب مفتوح يلازم الاستغفار بالليل والنهار نستغفر الله استغفر الله استغفر الله دائما حتى يفرج الله عنه ويعطيه هذا الذي طلب. اخذ من هذه الايه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا اي لعباده اذا تابوا اليه ورجعوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا بالامطار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم انهارا من المياه تجري في تلك البساتين. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هكذا يعتب عليهم يؤدبهم يلومهم يؤنبهم ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تعظمون الله لا تخافون عظمة الله وجلال الله وقدرته. ما لكم أي شيء يمنعكم من هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته وهو على كل شيء قدير. وقد خلقكم أطوارا كنتم نطفة ثم هي علقة ثم مضغة ثم هو طفل في رحم أمي. من خلقك؟ أليس الله؟ أليس بقادر على أن يهلككم ويدمر حياتكم؟ وقد خلقكم أطوارا لما لا ترجون له وقارا لما لا تخافون عظمته لما ما تهابون جلاله وكماله. فهكذا يعتب عليهم ويلومهم ويؤدبهم. ثم قال لهم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ما تشاهدون السماوات السبع سماء فوق سماء طابق فوق طابق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. نشاهد القمر في السماء سماء الدنيا نور نراه يوميا أو ليليا. من فعل هذا؟ أصنام أحجار فعلت هذا حتى نعبدها. هذا فعله الله عز وجل. كيف نعبد غير الله؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا مضيئا طول الدهر. هذا الذي ينبغي أن يعبد. ما يعبد اللات أو العزى ولا يعبد فلان وفلان ما يعبدون. والعياذ بالله كما عليكم بالأمس أولياء من الصالحين ماتوا زين لهم الشيطان إن أضعوا صورا لهم على قبورهم فعبدوهم بعد جيل ثاني وأصبحوا يؤلهونهم مع الله. فبعث الله نوحا ليبطل هذه النظرية الفاسدة ويرجع بهم إلى توحيد الله. ألف سنة إلى خمسين عاما. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. أليس أبوكم آدم من طين صنعه الله وخلقه ثم نحن هذا المني سببه الطعام والشراب وإلا مما تنبت الأرض من الغذاء والغذاء والأكل والشرب. أنبتنا من الأرض نباتا. كيف نكفر بالله؟ كيف لا نشكره؟ كيف نعرض عنه؟ كيف نحارب رسوله؟ كيف كيف كيف؟ أمر عجب. أين يذهب بعقول القوم؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم الأرض نباتا. هذا الذي يجب أن نعبده ونطيل ذكره وعبادته ونخاف جلاله وكماله. أما الأصنام والأحجار والشهوات والدنيا الباطلة، فهذا من وسواس الشيطان وتزيينه. ذو عقل يفكر من خلقني فقط، يسأل من خلقه، لا يجاب إلا الله، إذا علمني كيف أعبده وأطيعه، ما هو العرض عنه. وهذا واقع الملايين ملايين آلاف الملايين من اليابان الملكان من المشركين الكافرين كقوم نوح، بل شر من قوم نوح، ولا يفكرون في خلق السماوات والأرض، لا في الشمس ولا في القمر، لا من أين كان ولا من أين يكون وإلى أين يكون أبدا، همهم الأكل والشرب والنكاح فقط. ملايين الملايين. هل جاءكم كافر قال أسألكم علموني من خلقني، قل لي عليه، فإذا قلتم الله قل كيف هو وكيف نعبده، نعرفه كيف يعبد الله، ما يأتون ولا يسألون، ويسمعون القرآن في إذاعاتهم وأنه وحي الله وكتابه، ويعلمون أنه نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا إعراض كامل. لو تقي في دعوتهم كما وقف نوح تلقى كما لقي نوح، يعرضون عنك ما ينظرون إليك، يسدون آذانهم حتى لا يسمعوا، والعياذ بالله. نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، ما عادهم أنبتنا من الأرض ثم نعود إليها، وإلا لا، أين آباؤنا وأجدادنا وأسلام واوا تحت الأرض، وإلا لا، ونحن أيضا سننتقل إلى تحت الأرض، والله ما يبقى واحد منا على الأرض، كله تحت الأرض. من فعل هذا؟ الدولة، السحر، من فعل هذا؟ الأصنام، هذا فعل الله عز وجل. كيف لا يعبد الله؟ كيف يعبد معه الشيطان وما يزينه من عبادة الأصنام والأحجار؟ ثم يعيدهم فيها ويخرجكم والله منها إخراجا، وذلك يوم القيامة. ما سمعتم القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تتحلل كالصوف، تنتشر ويفنى كل شيء، ولم يبق إلا الله في هذا الكون. ثم يعيدنا أحياء من جديد للحساب والجزاء. من كان مؤمنا صالحا أكرمه وأنعم عليه وأسكنه الجنة دار السلام فوق السماء السابعة، ومن كان مشركا فاسقا فاجرا أذله وأهانه والعياذ بالله، وجعل جهنم هي مصيره وإليه يصير، مأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا يقول نوح عليه السلام لقومه: ثم يعيدكم فيها أي في الأرض ويخرجكم إخراجا كاملا قطعا أحياء. ثم يقول لهم: والله جعل لكم الأرض بساطا. من بسط الأرض وفرشها لنا؟ آباؤنا، أجدادنا، من سوى الله؟ لا إله إلا الله هو الذي بسط الأرض لنا، نمشي فيها ونسير ونبني ونحط ونزرع. من خلق الأرض؟ هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يحب، هذا الذي يجب أن يهرب ويخاف منه. ما نخاف القبور والشياطين ونترك الرحمن العظيم. والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا، طرق فجاج واسعة، شرق غرب شمال جنوب، حيث تمشي تمشي الأرض مبسوطة لك في أي مكان. من فعل هذا؟ الأصنام، الأحجار، الشياطين، من فعل هذا؟ ما فعله إلا الله. هذا الذي يجب أن يعبد، هذا الذي يجب أن يحب، هذا الذي يجب أن نعرفه معرفة يقينية كاملة، حتى إذا ذكرناه وعبدناه وخفنا منه وذكرناه وعبدناه وبكينا بين يديه، لا الأصنام والأحجار والشهوات، والعياذ بالله. هذه شكوى نوح عليه السلام إلى ربه كما سنتمها. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، رسم الطريق الصحيح للدعوة القائم على الصبر وتلوين الأسلوب. من هداية هذه الآيات بيان الدعوة كيف تكون الدعوة إلى الله وبالأسلوب الذي كان عليه رسول الله يدعون إليها، ما هو بالصياح والضجيج ولكن بالهدوء والسكون وتحليل الأشياء وبيانها وتوضيحها كما فعل نوح كما ليل نهارا. فعلى الدعاة أن يسلكوا هذا السبيل حتى يبلغوا دعوة الله عز وجل. لو ينطلق منا أناس إلى أمريكا والصين واليابان يدعون بدعوة نوح يدخلون الناس الإسلام، لكننا كما يعلم الله. ثانيا بيان كره المشركين للتوحيد والموحدين وأنهم لبغضهم لنوح ودعوة التوحيد سدوا آذانهم حتى لا يسمعوا وغطوا وجوههم حتى لا يروه واستكبروا حتى لا يروا له فضلا. بيان ما واجه نوح عليه السلام وواجهه نبينا عليه الصلاة والسلام وواجهه الدعاة المؤمنين الموحدين منا اليوم أيضا، المسلمون العاكفون على القبور والعاكفون على الأولياء ويعبدونهم إذا ركض سعيد أمامهم يغضبون ويسدون آذانهم كقوم نوح إلى يوم القيامة. من قلبه ميت ما وحي ما يستجيب ما يسمع والعياذ بالله. نعم. ثالثا استعمال الحكمة في الدعوة، فإن نوحا لما رأى أن قومه يحبون الدنيا أرشدهم إلى الاستغفار ليحصل لهم المال والولد. من هداية الآيات أن يكون الداعي حكيما. نوح عليه السلام لحكمته دعاهم إلى الله من أجل أن يعبدوه وبينهم طريق إلى ذلك، وهو أن يستغفر الله ويتوب إليه يبردهم بالأموال والبنين والأمطار وما إلى ذلك ليجذبهم إلى عبادة الله لحكمة. قال الفضيل بن عياض قول العبد أستغفر الله معناه أقلني، معناه أقلني أقلني. الفضيل بن عياض يفسر الاستغفار لما تقول أستغفر الله كان قلت يا ربي أقلني ما تواخذي ما تعذبني. نعم. ويروى عن الحسن البصري أن رجلا شكا إليه الجذوبة فقال له استغفر الله، وشكا آخر إليه الفقر فقال له استغفر الله، وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال له استغفر الله، وقال له آخر ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال له استغفر الله. فقيل له في ذلك فقال ما قلت من عندي شيئا، إن الله يقول في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما قلت لكم من شعر بحاجة إلى ولد أو إلى مال فعليه بباب الاستغفار، لا يزال يستغفر ليلا نهارا حتى يفتح الله عليه ويعطيه ما أراد. أخذا بهذه الآية استغفر ربكم يمددكم بأموال وبنين. نعم. ومعنى الاستغفار طلب المغفرة من الله حتى لا يواخذنا بذنوبنا، إذا أذنبنا نستغفر الله ربنا أقلنا ولا تواخذنا. وها نحن مع خاتمة سورة نوح عليه السلام. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.